يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق ذلك حشر علينا يسير إن في ذلك لذكرى لمن كان ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم ذلك حشر علينا يسير. لو النبي ما تحمل الكل هيات اللي خلق النبي الكل أموال ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق. ذلك يوم الخروج. الله أكبر. ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون. يا حبيبي وما بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذرا Oh! ربنا يديم عليك نعمة يا رب تعظم الزواج راجل الغال عندنا كلنا ده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم العاملات وقوم الجاريات يسرى المقسمات الداريات يسرا فالمقدمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع تذكر بالقرآن من يخاف تذكر بالقرآن من يخاف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم العاملات يلقى الداريات يسرا فالمقدمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة سامرة إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما يا سلام سبحان الله.

النبي لا تقول فبشرون خير كلام فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما بسم الله الرحمن الرحيم Oh, God. وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الله أكبر، بسم الله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. نجلس إنا لما طال الماء أمامكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة واحدة. ايوه وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على حسابي فهو في عيشة راضية أمي. كلمه يا رب. صدق الله العظيم.